ثلث الباقي كم؟ ثلث الباقي كم؟ ثلثها كم؟ واحد. ايه واحد. بقي سوف نراه في المطعم. هذا هو المشكل. لا لا لا. مش هذا كم؟ حل المسائل على الأصل. أما الباقي ماذا كذا؟ عندنا المسألة إما أن تكون عادلة بمعنى أن المجموع يساوي المسألة. وإما تكون عائلة بمعنى أن هذا أكثر من المسألة. وإما تكون رب بمعنى أن هذا أقل. هنا رب. هنا رب. بنت الابن أخذت السدس. نعم. ماذا كم بقي عندنا هنا؟ بقي اثنين. سهمان يرد عليهما. طبعا عندنا غير المالكية، أما المالكية يذهب إلى بيت المال. يرد إليهما اثنين بنت بالنسبة للمالك يرد ثلثين. شوف أخذ هنا المال، المال أخذناه كله. السدس قسمناه إلى ثلثين. قسمناه إلى أربعة. لا. ثلاثة. ستة. ستة. ما دام هناك رب عوضا من قسم المال إلى ستة نقسمه إلى أربعة فقط. ولا تستعجلوا هذا الرب، اتركوه هذا في الأخير. إن شاء الله بينا. عندما نصل إلى هناك سوف تكون فوقها في الأخير. إن شاء الله يا رب. يسوس فضل. بالنسبة لكمية ثلثين عند السدس. ثلث نعم. يعني كيف نكمل ثلثين؟ جيد. وآخر عن النصف. ستة. ستة. ثلثها ثلثها كم؟ ثلثها واحد. اثنين. ثلثاها كم؟ أربعة. أربعة. حتى نصل إلى أربعة كم؟ واحد. واحد. فهمت؟ عندنا ثلاثة هنا. حتى نصل إلى الأربعة واحد. نعطيها إذن نعطيها السدس حتى تكمل الثلثين مع البنت. فهمنا هذا؟ نعم. تكون مسألة من ستة. مسألة من ستة. آه. البنت كم أخذت؟ ثلاثة. ثلاثة. حتى نصل إلى الثلثين. آه. كم؟ لا لك فهمت هذا سبحان الله. آه. فيها واحد نقول سدوس كنا ثلاثة. آه حصل الله لك. افترضوا افترضوا أن هذه عندنا مسألة 24 هذه أخذت نصف كم؟ 12. 24 لو قسمناها على ثلاثة كم؟ 8. 8 ضرب 2 16. إذا احتلت إلى 16 كم؟ 4. إذا هذه نعطيها 4 نقول السدوس تكملة الثلثين. نستطيع أن نقول باقي تكملة الرحمة. لا لا تقول باقي، باقي هذا عصر. لا تقول باقي أبدا، تقول هكذا بالحر. نبدأ إن شاء الله إلى فئن وفرنا الغراوي. خلوا خلوا نعم خلوا. درسنا فيما مضى أن أصحاب الثلث كم شخصان؟ اثنان. شخصان. نعم. الأم والإخوة. نعم. لأم الأم ترث الثلث ب بثلاث شروط. ثلاث شروط. الشرط الأول شرط عدم وجود الفرع. نعم. والثاني عدد. عدم وجود الجمع للإخوة. نعم. في هاتين الحالتين ماذا ترث؟ ترث الثلث. لا تنتقل إلى السدس. السدس. الحالة الثالثة الغراوين. عدم أن لا تكون في إحدى مسألتي الغراوين. إذا كانت في مسألة الغراوين ماذا ترث؟ ثلث. ثلث. ثلث. ثلث الباقي. ثلث الباقي. ثلث الباقي. متى ترث الأم ثلث الباقي؟ الجواب مسألة الغراوين. إذا كانت في إحدى مسألتي الغراوين. ما هي الغراوين؟ هي مسألة فيها زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم بمعنى إحدى الزوجين مع الأبوين. إحدى الزوجين مع الأبوين. هنا ترث الأم ثلث الباقي. ها شيخ مهام شيخ مصطفى ثلث تكمل الباقي. يا شيخ مصطفى ثلث الباقي. ثلث الباقي. ثلث الباقي. هو هذا العمرين هي يعني اشتهرت يعني كثيرا بالغراوين اكثر من العمر العمريتين. العمريتين اكثر لانها تغر وتخدع. لان الام في الاول غرت بالاب خدعته لكن الاخير عمرتين الحق من الاب. يلا بسم الله نبدا ان شاء الله. عفوا الا اخوه الام الاخوه لام ما عمل الاخوه لام الاخوه لام الهالك ما عمل الاخوه لام شو راح كلمة اخوه لام بدون الأخت إخوة لأم بمعنى أن الأب مختلف والأم واحدة. الأب مختلف والأم واحدة. ليس أشقاء. ليس أشقاء. نعم قد يكون الأب. ما معنى إخوة أشقاء؟ الأب وأم واحدة. ما معنى إخوة لأب؟ الأب والأم مختلفة. ما معنى إخوة لأم؟ الأم واحدة والأب مختلف. إخوة لأم. ثاني الأصحاب. هذه الناس حاضرون الاخوه لهم واحد اخوه ثلاثه اهل الشيخ نعم الشيخ تفضل هذه فقط برك قضيه ذهن الانسان عندما يذهب مباشره اخو الاب تذهب مباشره انه عم ولكن هو اخ من اب لا اخ الاب يعني اخوك من ابي بما الاب واحد لا يمكن أن تكون الأم واحدة لأن سوف يكون أشقاء إذا لا ما نقول كلمة كلمة أخ لأب أخ لأب أخ لأب ذهن ذهن الإنسان نمشي عمك أخ لأب شكوه هو العم أخ لأب العمية العمية لا لا لا أخو الأب هو أخو الأب أخو الأب هم اللي جبوها العم العم أخ للأب هذه نعم أخو الأخ للأب يعني أخ من الأب ولكن هم يكتبوها في التلفزيون اخ اب فقط شوف مصطفى الفرائض لو كان اخ لاب عم لوضعوا عم لماذا لو اخ لاب لو وجدت في الفرائض عم هذا اخ الاب لو وجدت اخ لاب بمعنى ليس عما اخ الميت لكن من الاب فقط اذا الاخوه لام بثلاث شروط اول ان يكونه اكثر من واحد أكثر من واحد ليس أخ لأم إنما أكثر إخوة لأم إخوة لأم إخوة لأم فوق الاثنين أكثر من واحد أكثر من واحد اثنين ثلاثة أكثر أكثر من واحد ما معنى أكثر من واحد اثنين ثلاثة أربعة لا لا نهاية الأمر المهم لا يكون واحدا ثاني عدم وجود الاصل من الذكور هذا باتفاق ما في خلاف الحنفيه والجمهور لا باتفاق من هو الاصل الاب والجد اذا كان اصل اذا وجد الاصل يحجب الاخوه هنا ما في خلاف بخلاف الاخوه الاشقاء والاب نقول جمهور كذا لا هنا باتفاق باتفاق المذاهب أن الأب أو الجد يحجب الإخوة للأم دائما وأبدا. فهمت؟ نعم. طيب. ثالث. عدم وجود الفرع بدون تفصيل. سواء كان ابن أو بنت، ذكر أو أنثى. الكل يحجب الإخوة للأم. إذا الكتاب يختلف قد من فوقه. أين هو؟ في هذا الشعر. أين هو الشعر؟ لا لا لا قد عدم الاصل الوالد من الذكر الاصل هذا الاصل هذا الفرع هذا الاصل عشان قصدنا الذكر فهمت الاخوه؟ نعم الفرع لا يشترط في كونه ذكرا او غير ذكر انثى او ذكر لا الفرع ذكرا وانثى يحجب الاخوه لام دائما اما الاصل من الذكور ما في خلاف كما كان في السابق بين الجمهور والحنفيه في مساله الجد لا الأب والجد باتفاق الفقهاء يحجبان الإخوة للأم إذا حتى يرث الإخوة للأم كم شرطا لهم؟ الثلث كم شرطا؟ ثلاثة شرط أول يكون أكثر من واحد أكثر من كما قال ربنا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ثالث عدم وجود الأصل عدم وجود الأصل من الذكور لا أبا ولا جدا في تفصيل أو باتفاق؟ باتفاق عدم وجود الفرع هذا يشمل الفرع الذكر والانثى والانثى ما في شك ابدا وما في خلاف بين الفقهاء نذهب مباشره الى التطبيق الاخير طبعا كالعادة نأتي بمثال إيه إخوة لأم ثلث أخوين لأم وزوج وعم أخوين لأم ثلثين لماذا ثلثين؟ الثلث ليس ثلثين ثلث الثلث ثلث ننسى كنا في مثلا نقول اختين بنتين كذا الثلثين هنا لا اخوين ثلث اخوين لام اختين لام نفس الشيء اوكي الثلث النصف النصف الباقي الباقي بس انا مين ست ست ثلاثه واثنين السبايون نضرب الكل في الكل اخوين لام الثلث اثنين الزوج ثلاثة يبقى واحد واحد للعم لماذا ورث الأخوان للأم الثلث في المسألة؟ لأنه هو أكثر من واحد لا يوجد أصل من الذكور لا يوجد فرع لا يوجد فرع زوجة أختين لأم أخ لأب الزوجة تأخذ الربع الزوجة الربع لعدم وجود الفرع لذكر ينفع في الأختين لماذا يا شيخ؟ والأختين الثلثين دخل الثلث الثلث بس كده أختين ماذا قلت يا شيخ؟ ليس أخ هذا ليس هذا أخ لأب وهذه أختين لأم لأم مش نفس ال من المتوفى هنا؟ الزوج زوج. الزوج عنده أختيه من أمه والأم مختلف وعنده أخ من أبيه من أبيه والأم مختلفة يحجبه حلو؟ ما يحجبه أختين ثلث أختين أخوان يعني إنسان لا يذهب بعيدا تطبيق شروط هل هنا أكثر من واحد؟ نعم في الإخوة لأم والأخوات لأم لا فرق بين الذكر والأنثى سنقرأه الآن شوف أخ كل أخ مع أخته للذكر إلا هنا يرثون بالتساوي هل هنا أكثر من اثنين؟ نعم هل يوجد الأصل من الذكور؟ لا. لا يوجد فرق؟ لا إذن؟ ثلث ثلث والأخ لأب؟ باقي مسألة مين؟ 12 12 لوجود 3 و 4 صافي 3 4 الزوجة؟ أخذ 4 4 أختين لأم؟ 4 كم؟ 4 ثلث 4 ماذا نسميه يا أخوان؟ ربع ربع أين ربع؟ لا ثلث هذيك 4 الباقي 5 لماذا ورثت الأختان للأم الثلث في المسألة؟ الجواب أكثر من واحدة عدم وجود الأصل من الذكور عدم وجود فرع أنا كنا حاسبنا الإخوة يعني ليس الأخوات يعني هناك حاسبنا الإخوة لأهل الأم يعني من الذكور الجمع من صفة تغليب كما هو في العربية طيب الإخوة أو الأخوات طيب إذا كانوا المختلفين هل أكثر من المختلفين؟ نفس الشيء نقرأه الآن بما امتاز الإخوة للأم عن غيرهم لا يفضل الذكر على الأنثى إذا كان كذا سنقرأه بعدها نأتي بأمثلة يعني لا تنطبق أو اختلنا فيها شرط من هذه الشروط أخ واحد للأم أخ لأم أخت شقيقة أخت لأب عم هل الأخ الأم يرث الثلث في المسألة؟ لا لا لماذا؟ واحد ليس أكثر من واحد بل هو واحد, واحد. يرث السدس سنقرأه فيما بعد أخت شقيقة تأخذ النصف صحيح أخت لأب سدس تكملة ثلثين والعام الباقي مسألة مين؟ من ستة من ستة 6 و2 تداخل نكتفي بالأكبر، 6 و6 تماثل نكتفي بواحد فقط. 6 السدس 1 النصف 3 والسدس 1 والواحد يبقى للعب. ورث الأخ للأم في المسألة السدس وليس الثلث لأنه واحد. ومن شرط إرثه أكثر من واحد أن يكون أكثر من واحد. أكثر من واحد. مثال آخر، أب أختين لأم يحجبهما مثلا من واحد لا يأخذ جدي عندنا جد أصلا هو جد أصلا ذكر زاد جد أخوين لأم يحجبهما باتفاق أم خلاف؟ لا باتفاق. الخلاف الواقع في الإخ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما إخوة لأم ما في أحد خالف. باتفاق. باتفاق. يحجبه. ابن أختين لأم. يحجبهما أيضا. بنت ابن أختين لأم وأخ لأب تحجبهم فرع بنت الابن بنت الابن تحجبه ماذا تأخذ بنت الابن؟ تأخذ النصف. النصف أختين لأم لا شيء. نعم لماذا؟ لأنها موجود الفرع الأخ لأب الباقي 2 1 1. نعيده الثاني من أصحاب الثلث الإخوة للأم ولا يرثون الثلث إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون أكثر من واحد فإن كان واحد السدس. الثاني عدم وجود الأصل من الذكور سواء كان أبا أو جدا فإن وجد باتفاق. ثالث عدم وجود الفرع سواء كان ذكرا أو أنثى فإذا وجد يحجب الإخوة للأم دائما. بالنسبة لعدم وجود الأصل الأب والجد وما على يعني جدته جد لا لا وين على وين على على سخلق خصائص الإخوة للأم والفرع في من سجل شاب صفر طبعا هم يعبرون بالأصل لا يخصصون أبا أو جد الأصل بمعنى أنه حتى لو كان بعيدا لا يكفى. في مواضيع قادمة ما شاء الله بس نعرف الزر لا مشاء صحيح. جاء بها في الأخير خلاص مؤخره ما لم يجاء بها في الأخير مؤخره صوتي أزيلة نقرأ خصائص الإخوة الأم جاء بها بعد أصحاب السدس يعني نقرأ الخصائص بعد أصحاب السدس. أعطونا الفينا سؤال نسبة للثلث يشتركان أختي لأم أو أخوي لأم في الثلث يقسم عليهما اثنين نأخذ الثلث نقسمه على اثنين نقسمه على عدد الرؤوس حتى لو كانوا 10 مثلا المسألة 106 ثلث سنة 2 2 يقسم عليهم سواء كانوا 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو إلى ما لا ينال. أعطونا مثال آخر أم أخوين لأم أخ شقيق أم أخوين لأم أخ شقيق أكثر من واحد، عدم وجود الأصل من الذكور، عدم وجود الفرع. نعم، ثلث. أخ شقيق؟ الباقي، صحيح. كثير آخر. المسألة من؟ ستة. أم واحد، والأخوين اثنين، والأخ الأخ شقيق ثلاثة. كثير آخر. أخوين لأم، أختين شقيقتين، أختين لأب. أخوين لأم، أختين شقيقتين، أختين لأب. أخوين لأم ثلث. ثلث صحيح؟ من يوافقها؟ لا ثلثين. ثلثين؟ من يوافق الأخ؟ الأخوات الشقيقتين. لا أخوين لأم ثلث. ثلث ثلث. لا مش الشقيقتين. أخت أخوين لأم. ثلث أخوين لأم. أخوين لأم. أخوين لأم ثلث. نعم ثلث. لماذا؟ أكثر من واحد، عدم وجود الأصل، عدم وجود الفرق. ثلث. أختين شقيقتين ثلثين، اشتركان في الثلثين. أختين لأب الباقي. من يوافقه؟ أخوكم يقول الباقي. من يوافقه؟ هما من نفس ال نفس يعني سدستك سدستك من استكمل ثلثين، أخواتين شقيقتين استكمل ما متى خلنا لا باقي لها تسقط استكمل ثلثين استكمل. إذا أخوين لأم الثلث، أختين شقيقتين الثلثين، أختين لأب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول باقي. لا لا لا تقول باقي ولا نقول لا شيء. ليس لأنهما محجوب، ليس هما محجوبتان بسبب أنه لا يبقى شيء، بل بقي. لكن ما السبب؟ لأن الثلثين استكمل، استكمل الثلثين. نعم شكرا. مثال آخر. يلا. ابن ابن ابن ابن. شنو نفس الجملة يعني نفس ابن ابن ابن ابن. نعم نعم. ابن ابن ابن ابن. أربعة. أخوين لأم، أخوين شقيقين، أختين عفوا، أختين شقيقتين وزوجة. تأخذ الثمن. الثمن. لماذا؟ فم الفرع ابن. أختين. يحجب الكل. نعم يحجب الكل. يحجب الكل لأنه فرع يحجب الكل من جميع الجهات، يحكم جميع الجهات. يعني تأخذ مسألة من ماذا فيها؟ زوجة وابن. زوجة وابن من ثمانية. زوجة واحد سبعة لابن، ابن ابن سبعة، والباقي جيل الأخراني واختي سبعة. الباقي محجوب. من ثمانية. زوجة عندها ثمن، مسألة ثمانية. سبعة لابن ابن من بعد واحد. صحيح. يلا زوج بنت، أخوين لأم وأم، زوج وبنت، أخوين لأم وأم، ربع للزوج، ربع جد فرع. نعم جد ربع صحيح. البنت النصف. لا لا هذا ما جد المشارك والمشاركة. أخوين لأم يحجب حجوبه. يحجب نعم بنت. تحجب تحجب. أخوين لأم لا يرثا. والأم سدس. والأم سدس لوجود الفرع. لوجود الفرع. صحيح. مثلا من 12. 10 لا يمكن 12. ماذا فيها؟ 12. فيها الربع والنصف. ثلاثة من الزوج بنت. صحيح 12. 12. الزوج عنده الربع كان ثلاثة. اثنين. يعني مشاركين ستة في اثنين. ثلاثة ستة. بنت ستة. ما فهمتش يا مصطفى. مثلا 12 الزوج ياخذ الربع ثلاثة لا نقصد في توحيد في التمويل اعطينا الرقم يا شيخ اعطينا الرقم 6 و 4 لا لا كيف لا انا 1 على 4 و 1 على 6 ماذا ياخذ الزوج يا شيخ 1 على 4 لا الربع ربع لا زوج الربع لا يا شيخ قل ياخذ ثلاثة بعد ما تحسب شوف شيخ مصطفى تقول ياخذ الربع عندما نكون قبل الناسيه بالمساله اتينا بالمساله نوزع الارقام فقط شيخ بعد المساله كيف حتى اتينا بالمساله شيخ مثلا نحن عندنا في المساله ماذا فيها؟ فيها الربع للزوج كم؟ أربعة فيها السدس للام ستة اما ان تضرب ثلاثه في اربعه او اثنين في سته كم مجموع؟ 12 الربع الزوج ياخذ الربع كم؟ ثلاثة لا تقول ربع ايضا تقول ثلاثة ثلاثة والام السدس كم؟ واحد لماذا يا شيخ؟ اثنين والبنت النصف وباقي سبعة أو البنت بنت بنت بنت تأخذ ستة ستة والباقي نبحث عن عاصمة طب نراجع سريعا ما سبق قبل أن ندخل في أصحاب السدس قرأنا قرأنا النصف كم شخص يأخذ النصف خمسة الزوج بنت والابن أخت شقيقة أخت أهل بعد هذا تحدثنا على أصحاب الربع كم اثنان الزوج أو زوجة بعد ذلك الثمن زوجة بعد ذلك الثلثين فيها أربعة أربعة هم أصحاب النصف ما عدا الزوج الزوج بنت بنت الابن اخت شقيقه اخت الاب بعد ذلك تحدثنا على اصحاب ثلث كم الام والاخوه لام الاخوه لام ماذا بقي الان الثلث اصحاب ثلث كم عددهم سبعه سبعه ولذلك ننهي الكلام عن الفرائض اصحاب ثلث انت تقصير لا لا لا ما زال في عاصم وكذا والحج الاصحاب هذا هو يا شيخ والله شوف سوف ترى ان شاء الله سوف تحكم قال لك هذا الاسهل لو انك دققت هنا وفهمته جيدا ما بعده اسهل صراحه اسهل لكن ما اذا كان هذا صعب يا شيخ لان سوف يا اخوان سوف ياتي زمن ليس ببعيد لا نقول لا ربوع ولا ثمن ولا سدس لانه اصبح معروفا لدى الجميع انما نبحث عن المساله كيف تصحح كيف ناتي بجلسان كيف ناتي بالجامعه كيف ناتي بالمصح وغير ذلك يعني كان أخرج لوجيسيال برمجة مباشرة يعطيك شو صار؟ يعطيك الآن خرج يعني برمج لوجيسيال مباشرة يعطيك والله شو صار؟ الطالب يفعل الذي يرى بأنه أفيد له إما أن بعض الإخوان يضعوا جدول بعض الإخوان يحفظ الشروط بعض الإخوان يحفظ ما كتب له في السبورة ما نزحهم فهمت؟ المقصود في الأخير أن الطالب يعرف الفقه يعني هذا يحجب هذا ياخذ الربع هذا ياخذ السدس قبل ان ندخل الى الحين الحساب اصحاب السدس سبعه السدس اولا الاب بشرط وجود الفرع من هو الفرع فقط فإن كان ذكرا يعني ابن او ابن اخذ الاب السدس فقط يعني ورث بالفرض فقط وان كان انثى اخذ الاب السدس تصير ورجع للبحث عن البر بمعنى انه يرث في هذه الحاله بالفرض والتعصيب اذا كان معه فرع من الذكور ماذا ياخذ السدس فقط السدس فقط والباقي ياخذه الاب هذا فرع من الذكور إذا كان من الإناث يأخذ السدس الأب يأخذ السدس ويبحث ثم نعطيه ليس الباقي نعطيه الحق الذكر ليس الذكر ما هو؟ للأنثى نعطيها حقها ثم الأب يرجع ويبحث عن الباقي فإن بقي شيء أخذه وإلا لم يأخذه واضح هذا؟ نعم في شرط واحد شرط واحد أبدا شرط واحد نعيد. الأب يأخذ السدس متى لا بد أن يوجد فرع. إذا وجد هذا الفرع فإما أن يأخذ الأب السدس فقط إذا كان ذكر إذا كان الفرع ذكر وإما أن يأخذ السدس ثم يرجع يبحث عن الباقي فيكون جمع بين الفرض والتعصيب هذا متى إذا كان أنثى أنثى لا تنثى يكون أمر هذا تبحثي أب وإبن ماذا يرث الأب؟ السدس لماذا؟ وجود الفرع آية الكريمة ولأبويه لكل واحد, لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد الأب سدس فقط؟ فقط بوجود الفرع من الذكور والابن الباقي لأن الابن هو أحق بالباقي من الأب مسألة من ستة واحد خمسة نعطي مسألة أخرى يجد فيها الفرض والتعصيب أب بنت بنت ابن الأب يرث السدس الأب يرث السدس زائد الباقي لماذا؟ لأنه أنثى أنثى لأن الفرع أنثى البنت الأولى تأخذ النصف والنصف والثانية السدس تكمل الثلثين وطبعا مسألة من ستة كم يأخذ الأب؟ يأخذ واحد الآن واحد والبنت تأخذ النصف ثلاثة البنت الأولى واحد واحد كم يبقى؟ واحد يضاف للأب يمشي الأب أخذ الأول فرضا وهو السدس يعني تعصيب وأخذ الثانية تعصيبا لأنه هو واحد وطالب نعم نعم إذا لم يكن مع الأب فرع فماذا يرث إذا؟ شمع فقط الذي وحده ثلث إذا لم يكن معه فرع كان معه وارث آخر ماذا يرث الأب دائما؟ إن كان له أخوة فلأم يسوس فلأم يكون أول وارث آخر كان يوم الثلث نقول الأب إذا لم يكن معه فرع فهنا الآن لو كان معه فرع ماذا يرث؟ السدس على التفصيل إذا لم يكن معه فرع ماذا يرث الأب؟ الثلث لا دائما الباقي دائما الباقي يقول التعصيب ليس صحيح الباقي دائما إذا متى ينتقل الأب الأصل في الأب أن يرث الباقية؟ متى ينتقل إلى الفرع؟ إذا وجد الفرع لماذا؟ إذا لم يوجد فرع فهو يرث الباقي وإذا وجد فرع فهو ينتقل من التعصيب إلى الفرع وهو السدس إن كان ذكرا أخذ السدس فقط وإن كان أنثى جمع بين الفرض والتعصيب السدس زائد الباقي نعم نقصد أب أم ترى أب وأم فقط هم سدس سدس متى يرث الأب السدس؟ أب وزوج وأختين لأم أب وأم وأختين لأم أب وزوج أب وزوج وأختين لأم محجوبين لأختين لأم محجوبين ولكن يوجد يعجبها الزوج يأخذ النصف والباقي يأخذه الأب والأختان محجوبتان بالأب مثلا من حين واحد ما هذا الحجب اللي مزيان طب ياسف لا لقتك هو اللي مزيان سيسهل متى يجد الأب السدس يعني إذا وجد الفرع فرع إن كان من كما ذكر أخذ السدس فقط وإن كان أنثى السدس والباقي أمجد ثاني من أصحاب السدس الجد بشرطين عدم نشوف الآن الشرط الأول وجود الفرع على التفصيل السابق وهو التفصيل السابق إذا كان إذا إذا كان ذكر يأخذ السدس إذا كانت أنثى السدس جمع الثاني عدم وجود الأب لو وجد الأب الأب دائما يحجب الجد يحجبه إذا وجد فإنه يحجبه الأب دائما يحجب الجد مطابق الأمثلة إذن الجد يأخذ السدس بشرطين الشرط الأول وجود الفرع هذا الفرع إن كان ذكرا هو لو وجد فرع يأخذ السدس لكن إن كان ذكرا أخذ السدس فقط وإن كان أنثى جمع بين الفرض والباقي إذا بقي شيء الثاني عدم وجود الأب فإذا وجد الأب فإذا شاب يحجب جد الجد جد وابن جد وابن الجد سدس ابن باقي ستة ستة واحد وخمسة خمسة جد زوجة بنت عم لا نعم عم جد سدس زيد البرس صحيح؟ نعم لماذا؟ سدس ومن بعد نشوفه زيد البرس تأخذ ثم ولم يخطيك أنا لم أقول زاد الزوجة قبل الزوجة لا الزوجة يلا ثم ثم البنت البنت نصف نصف نرجع جد يلا وجود الفرع إذا سدس سدس نعم ومع زيد البرس إذا كان باقي نعم نفس العميل 24 والعام الباقي 24 الزوج 4 سدس 4 زيد 8 3 1 لماذا 1 شو 12 عندنا الان الجد ايهما الاقرب الجد او العم الجد والعم أيهما الأقرب؟ الجد أو العم؟ الجد الجد إذن هو أحق بالباقي من؟ من العم من العم فهمتم؟ إذن الباقي لا يأخذه العم وإنما يأخذه الجد الجد نعم الباقي كم خمسة؟ سبعة خمسة زائد خمسة والعم يسقط العم يسقط أنا نقول أن الجد يعجب العم أنا ما أقولش أنت النبي ولا أقول قولها أحسن قولها لماذا؟ لأنه لو وجد العم يأخذ الباقي والجد يأخذ الباقي ولن يكون العم أولى بالإرث من الجد قلوا ولو كان هناك جد يحجبه العم يحجبه ابن أب جد الجد لا يرث الجد أو بالأبن الجد والجد يحجب والابن يأخذ الباقي مسألة من ستة هنا واحد وهنا خمسة وهذا نحن الثاني من أصحاب السدس هو الجد وله شرطان حتى يرث السدس. الشرط الأول عدم وجود وجود الفرع. وجود الفرع إن كان ذكرا أخذ السدس فقط، وإن كان أنثى جمع بين السدس والباقي. الشرط الثاني عدم وجود عدم وجود الأب، لأنه دائما لو وجد أب مع جد فإنه لا يحجب، فإنما الأب يحجبه. تكملت الثلثين هي هذه، عدم وجود الفرع الأعلى منها. هذا الفرع إما ذكر وإما أنثى، إما ابن وإما بنت، سوى صاحبة النسب. إذن يجب أن تكون صاحبة النسب موجودة حتى ترث بنت الابن السدس تكملت الثلثين. ثاني عدم المعاصي، عدم وجود المعاصي، عدم وجود المعاصي. يجب أن توجد معها بنت. البنت بنت. هذا واجب مؤكد، فلو لم توجد لا تجد السدس أبدا. يلا بنت بنت بنت بنت الأب بنت ابن الله أحشقيق حتى لا يبقى باقي. بنت النصف النصف بنت الأب السدس تكمل الثلثين أحشقيق باقي. مثلا من ستة ثلاثة واحد اثنين، ورثت بنت الابن السدس هنا لوجود صاحبة النصف هذه، عدم وجود الفرع الآخر، وعدم وجود المعاصر. عدم وجود معصب. زوج بنت بنت ابن عم. الربع. لمن؟ الزوج. زوج الربع. وجود الفرع. بنت النصف. سدس تكمل الثلثين. الباقي. مثلا مين؟ 24. أثناش أقل الشيخ مصطفى من 24 يجب أن تكون 80 ضروري، من 12 يجب أن تكون 4 ضروري. الزوج يأخذ الربع 3 الربع 3 6 السدس تكملت الثلثين واحد العم ابن وبنت ابن. لا شوف ثالث ولا ثالث؟ لا ثالث. لا ثالث. لماذا؟ عدم وجود الفرع الأعلى منها سوى صاحبة النسب. هذا ليس من من ليش هو صاحبة النسب؟ إذن هو يحجبه. يحجبه. طيب بنتي بنتين وبنت ابن ثلاثة، بنتين وبنت ابن. بنتين وبنت ابن. بنتين اشتركا في النصف. النصف؟ لا فرع. اشتركان في الثلثين. الثلثين. بنت ابن لا تعرف. لماذا؟ سوى صاحبة النصفين. هل هذه صاحبة النصف؟ لا. لا صاحبة النصف هي واحدة. فهنا السكت من الثلثان بالتالي تسقط. نعم. ثلاثة اثنين وهذه تسقط. والواحد يقول أنا في لبنان العلماء هل يذهب عند بيت المال المسلمين؟ هل العالم هذا العاصب؟ شو البختي؟ كم شخص قرأنا أو كم قرأنا أنت؟ ثلاثة. الأب. الجد وابن بنت الابن. أوكي أنت لقد ننتقل إلى الرابع. أب وبنت وبنت ابن. أب ابن بنت ابن. أب وبنت وبنت ابن. أب. سيدو. أب. لا بيأخذ السدس ذا ذا ذا ذا ذا فهي إذا أنت تأخذ سدس تكمل صحيح الله سلامي ست ستة الأب يأخذ واحد واحد والبنت ثلاثة تأخذ ثلاثة وبنت الابن تأخذ كم سدس واحد أيضا كم يبقى اثنين يأخذهم الأب واحد يأخذ الأب يأخذ بالفرض وتصل الأب إذا نعيدها الأب يأخذ السدس مع الباقي والبنت تأخذ النصف وبنت الأم تأخذ السدس تكمل يبقى لنا واحد نعطيه لي الأب الأب يأخذ الأب اثنين وبنت ثلاثة بنت ثلاثة هي خمسة وواحدة للبنت الأم يقول من الأفضل تكسب واحد للأب زائد واحد لا تكسب اثنين اثنين حتى تفهم بأنه ورث أولا بالفرض ثم رجع ورث بالتعصيب الأم تنتقل إلى الأم الرابع الأم بشرطين وجود الفرع وجود الجمع من الإخوة هذا قرأنا في الفرع لا يقول ذكر أو أنثى ولا يقول واحد أو أكثر يعني مطلقا سواء كان ذكر أو أنثى وسواء كان واحد أو أكثر لكن في الإخوة لا بد أن يكون جمع جمع جمع ليس بالضرورة أن يكونوا من الذكور أو من الإناث وليس بالضرورة أن يكونوا متحدين بمعنى لو كان أخ شقيق وأخ لأب يؤثران عنهم وهكذا نعطي أمثلة بنت أم زوج وأخ لأب خلينا نشوف الأخ لأب خلينا نقول أسد السدس لوجود الفرع الفرع الزوج الربع العام الباقي مسألة من 12 6 2 3 1 أخوين لأم أخ لأب أخوين لأم أم أخ لأب أم سدس الأم سدس لوجود جميع الإخوة أخواني لأم عدم الأصل من الذكور عدم الفرع أن يكون أكثر من واحد هو هذا الثلث أخ لأب الباقي مثلا ستة ثلث اثنين سدس واحد وثلاثة للأخ لأب أخ الأب إذا كانت الأم في مسألة لا يوجد معها فرع لا يوجد معها جمع من الإخوة ثلث الثلث طبعا إلا إذا كانت في إحدى مسألتين الغرة أربعة كم بقي؟ في مسألة بقي ثلاث سبعة شوف نعاودها السنة الرابعة أولا وجود الأخت الشقيقة معها ثاني عدم وجود المعصب من هو المعصب؟ أخ للأب إذا وجدت معها الأخت الشقيقة فإنها تأخذ السدس كذلك عدم وجود المعصب لو وجد المعصب لذكر مثل حظ الأنثيين نعم إذا قطع الأنثيين لا تجعل كذا أخت شقيقة أخت لأب وعم أخت شقيقة النصف أخت لأب سدس تكمل الثلثين العام الباقي لماذا ولدت أخت لأب السدس هنا لوجود الشقيقة لوجود الشقيقة معها وعدم موجود المعصب مسألة من ستة الشقيقة تأخذ ثلاثة أخت لأب واحد والعام يأخذ الباقي اثنين وكان عندي في مسألة أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب أخت شقيقة أخت لأب شقيقة النصف النصف للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين مثل من اثنين واحد واحد يقسم بينهم هذا كبير هذا يقسم بينهم لما لم ترث الأخت لأب السدس هنا؟ وجود المعصب لوجود المعصب إذا تنتقل من السدس إلى التع التعصب التساوي هنا لا نعم نعم نعم التساوي تحسب مثلا يأخذ الباقي يقسمه بينهما نعم هذا هو لكنه يفضل عليها لأنه أخوها لا مسألة مسألة مية اثنين ولا مسألة مية اثنين لوجود النسب للأخت الشقيقة. لا لا، لو كان عندنا يوسف، لو كان عندنا في المسألة صاحب فرض واحد، لا ننظر إلى التعصيب، نجعل المسألة من صاحب الفرض. فهمت؟ النسب نسب، سدس سدس، وهكذا. يعني هنا غير مخوف من البكر المتحدث عن سيدنا. لا تفضل. يعني هنا غير مخوف. لا لا لا، لماذا غير مخوف؟ ما تروحها. تروحها يعني. فهنا واحد مثلا افترض أن المال كلهم، افترض أن هناك 10,000 يورو. سوف نقسمها إلى قسمين. خمسة للأخت الشقيقة، وخمسة نقسمها على ثلاثة. نعطي قسمتين للأخ الأخ. لماذا وضعت؟ زي ما وجدت في الفرائض أنهم يضعون نقدا كبيرا إشارة إلى أنه غير مقسوم. نعم. المسألة هكذا، المسألة هكذا إن شاء الله. كم عدد الأصول؟ واحد. لا ثلاث. سواء هذا يأتي في التصحيح. ننظر بين اثنين وثلاثة، هنا تباين تباين، نجعلها كذا. ثلاثة في اثنين كم؟ ستة. واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، هي واحد وهو اثنين. نعم. هذا في سبعة إن شاء الله في التصحيح. لأن غادي سيأتي التساوي ليس فقط من جهة تقول المسألة. سيأتي العملية التساوي. ما في تساوي، يتساوي هكذا؟ نعم. إذا لو قصدت التساوي بمعنى أنه لا يحجب أحد هو الآخر هذا صحيح. لكن لو قصدت التساوي بمعنى أن المال يقسم بينهما هذا لا. لا، ولذلك ذكر مثل حظ الأنثيين لأنه أخته. أخته. ويقصد فهمت بأنه التساوي لأنه يقسم بين الأخت الشقيقة والأخو، يعني النصف تأخذه الأخت الشقيقة والنصف الآخر يأخذه. لا، النصف الآخر يقسم على ثلاثة. نعطي حصة للأخ ونعطي حصة للأخت للأب على اعتبار القاعدة العامة. ما هي؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قضية مصطلح فقط. نقول تنتقل من التعصيب من السدس الى التعصيب، نستطيع ان نقول تنتقل من الفرض الى التعصيب ولا لا؟ اين الفرض؟ ذكرت هنا تنتقل من السدس الى التعصيب. لا نستطيع ان نقول من الفرض الى التعصيب. يمكن لكن بين هذا الفرض، بينه الفرض جدي، بين هذا الفرض. الفرض يشمل نصف سدس وربوع سدس. سدس يعني مرص مشي الشيخ على احدى مش الفرع مثل هذه الصورة التي ذكرت، والقسم مش القسم مش مفيش كثير يعني فيه تساوي، ما عرفش يعني واش في التساوي بينهما. نعم. هذا اللي يوجد في القانون الوضعي بين التساوي بين الأخ والأخت، لا يوجد إلا في القانون الوضعي. ويستثنى من ذلك الإخوة للأم سوف نقرأهم الآن، هنا هؤلاء يلتزمون بالتساوي. أما الإخوة الأشقاء والأب والبنت وإبن هذا لا يمكن أبدا. القانون الوضعي يعملوا بها كده. تساوي طبعا، لو مات انسان في بلجيكا هنا وترك ابنه وبنت، يجب ان تكون وصيه. لو كانت وصيه، لو لم تكن وصيه، او لو كانت وصيه واحد الاولاد رفضها مباشره تاخذون الى التساوي. الاصل هنا هو التساوي. يعني هنا في القانون الوضعي مش لا يفصل بين أصول وفروع. لا لا لا، عندهم قانون آخر. ما ترك الزوج، الزوج تأخذ الكل. هكذا عندهم. هكذا. هذا إخواني سمعي صار، لأن كثير من الأخوات يأتون إلى هنا يكون تقول البنت رافضة مسألة أنه ذكري مثل. نعم. حتى في أخت من أسرتي أنا من أقارب زوجة، هي من لا زال أبوها شابا. ليس كبيرة، لا شابة، لا زال في عمر 50. ويقول والله لا تأخذوا للذكر من تحت الأنثيين. قل لا تشوفوا لا تركوها تركوها. يعني قسم. لا لا تقسم. يقول لا والله المحاكم. طبعا ما في محاكم هنا أصلا، لأنك لو ذهبت إلى المحكمة فهو سوف يعني يذهب المال هباء مطوعا. معروف هنا القسمة خلاص. لكن الإنسان يقول شوف حتى مرة حكيت لكم القصة، يعني مرة مرات جاء أخوين وأختين، أخ وأخت يريدون القسمة على حسب الشريعة، وأخ وأخت كل أحسن القانون. فاكتشفنا أنهما ليسوا أشقاء، يعني هذا الأخ والأخت يعني من جهة أخرى وهذا كذلك. فنقول للإخوة قسموا بينهم على حسب القانون لأنهم يوجبون لكم بذلك. ثم بعد ذلك أنت وأختك للذكر على ضعفهما. فلنتقل إن شاء الله إلى السادس قبل الأخير. السادس الجدة بشرط شو يا أخوان هذه فيها خلاف كبير جدا. سوف أذكر الشرط المتفق عليه بين المذاهب والسلف بشرط عدم وجود الأم. الأم تحجب الجد مثل أبي يحجب الجد. طيب جدة وإم السدس والابن الكبار مسلمين ستة واحد خمسة. جدة أخت شقيقة وأخ شقيق وأخ لأب. جدة أخت شقيقة وأخ لأب جدة سدس فقط أنت انتبه هل توجد الأم مع الجدة أو لا. إن كانت الأم الجدة لا شيء الجدة عندها إما سدس إما أن تحجب. الأخت شقيقة النصف أخت لأب الباقي مسألة من ستة ستة واحد ثلاثة واثنين. أم جدة عم أخ شقيق حجبتها ثلاثة جدة حجبتها الأم سدس الأم ثلث ثلث. لماذا؟ عدم وجود جمع من الإخوة. هناك أخ لا يمثل عليهم ثلث والجدة حجب محجوبة والأخ باقي الباقي مثلا من ثلاثة واحد وهنا اثنان. الجدة سواء كانت من الأم لا والأم الأم تحجبها مطلقا. هو الخلاف بين المذاهب يا إخوان. الخلاف موجود بين المذاهب أن الإنسان عنده جدة. هذه الجدة إما تكون من جهة الأب ومن جهة الأم. الأم الأم تحجب الجدة بجميع الجهات سواء كان من جهة الأب أو الأب أو الأم. الأب لا. الأب لو كان من جهته يحجبها لو كانت أمه. لو كان من جهة أخرى فيها خلاف المذاهب. لأجل هذا الخلاف تركناه فيها تفصيلات وتفريعات وكذا. لا نأخذ هذا الشرط المتفق عليه ونكتفي به. ماذا بقي؟ بقي الأخ للأم. الأخ للأم وهو الأخ ونستريح من الفروض. السابع والأخير الأخ للأم. ليس الإخوة الأخ للأم. هذه ثلاث شروط بثلاثة شروط. الأول أن يكون منفردا. أمر منفردا أخ لأم أو أخت لأم هذا منفردا. في أصحاب الثلث كنا نقول يكون أكثر من من واحد. هنا لا يكون منفردا واحد. الثاني عدم وجود الأصل من الذكور سبق هذا. الأصل من الذكور من هو؟ الأب الجد. أما إذا وجد في رؤيا لا يحجبه. الثالث عدم وجود الفرع مطلقا. فإن وجد فإنه يحجبه. أخ لأم أم أخت شقيقة أخت لأب أخت شقيقة نصف أخت لأب سدس أخت شقيقة نصف الأب سدس تكمل الثلثين. الأم سدس لوجود الأخوة. جمع الأخوة والأخ الأم أيضا سدس. مسألة من ستة. واحد. واحد. واحد. ثلاثة. واحد. الذي يهمنا هو هذا. لماذا أخذ السدس؟ لأنه منفرد. عدم وجود الأصل من الذكور. عدم وجود فرع. نعم. عدم وجود فرع. طيب إخوان نفتح على صفحة صفحة 36. نفتح صفحة 36. هل عندك مختلف؟ مختلف. اقرأي ماذا عندك هنا؟ 36. اقرأي شوف. أنا ضايعة أصلاً. اقرأي أي صفحة اقرأي. في باب التعصيب؟ قبلها. اقرأي هذا الباب؟ باب الجدات. قبلها بصفحتين هكذا. بصفحتين فقط؟ أيوه. تمرين. سؤال. البنت بشرط بعدها أهل الثلث الغراوي أهل السدوس ما يخالف فيه الأخوة اللي أيوة هو نغير الآن ماذا يخالف فيه الإخوة لأم باقي الورقة إخوة لأم عندهم ميزة أو عندهم أشياء خالفوا فيها بقية الورقة. سوف نقرأها إن شاء الله الآن. من يقرأ لنا؟ تفضل. وأنتم معنا؟ كم صفحة عندك؟ 36. نحن إلى 36 في الصف الرابع. وضح ما يخالف فيه إخوة الأم غيرهم من الورثة. الإخوة للأم يخالفون غيرهم من الورثة خمسة أمور. نعم. أولا ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث إجماعا ولا إفرادا. اجتماعا ولا إفرادا. إذا كان هناك أخ مع أخته هل يفضل الذكر على الأنثى؟ نعم دائما. إلا الإخوة لأم لا يفضل الذكر على الأنثى سواء كانوا مجتمعين مثلا أخ وأخت. الثلث يقسم بينهما بالتساوي. أخ فقط سدس. أخت فقط سدس. فهمنا هذا؟ ما هي القاعدة؟ أنا إذا اجتمع أخ وأخت إلا إذا كانوا إخوة لأم فإنه لا يفضل الذكر على الأنثى سواء كانوا مجتمعين أو مفترقين. هذا أخ لأم هذا أخ لأب هذا أخ لأم هذا أخ الذي كسبنا هنا أخ لأب أتقصدت هذا؟ نعم. فهمنا هذا؟ ما هي القاعدة؟ الأصل في الإخوة أن يكون للذكر الأصل إذا اجتمع أخ مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم فإنه لا يفضل الذكر عن الأنثى مطلقا ما هو مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو مفترقين هذا الأول فإن الأول ثاني إنهم يرثون مع من أدلوا به شوف يا أخوان انتبهوا كل من تقرب إلى الميت بواسطة لا يرث بهذه الواسطة هذه القاعدة مثلا ابن الابن لماذا تقرب إلى الميت؟ ابن ابن ابن ابن ابن الابن لماذا تقرب إلى الميت؟ بالابن لا يرث بوجوده وجود الابن كل من أدلى إلى الميت ما معنى أدلى؟ وسط تقرب إليه بواسطة لا يرث مع هذه الواسطة شوف الجد أبو الأب الجد هذا يسمى أبو الأب لماذا تقرب إلى الميت؟ لا يرث بوجوده الجدة أم الأم تقربت بالأم لا ترث بوجودها الإخوة للأم بماذا تقربوا إلى الميت؟ بالأم يرثون بوجودها ما هي القاعدة؟ كل من أدلى إلى الميت بوارث لا يرث مع وجود الواسطة هي أولى منه إلا الإخوة للأم فإنهم تقربوا إلى الميت بالأم ومع هذا يرثون معها فهمنا هذا؟ على الشك كل ما أدلى إلى الميت بوريثين لا يرث بوجودها لا يرث بوجوده لا يرث بوجوده يلا والأصل المطرد أن من مطرد أن من أدلى أن من أدلى بوارث والأصل المطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده فهمنا هذا؟ ثالث أكمل ثالث شو بيخوان سميه؟ بنت ابن ثالث بنت ابن ثالث أو لا نعم ثالث نعم. نعم. نعم. بنت بنت لا لا ثالث واضح؟ أب أم أب أب يرث أب أم لا يرث ويسمونه جد فاسد تمام اذا كل من تقرب الى الميت بانثى لا يرث لا يرث حتى يرث لماذا يتقرب للذكر فهمنا هذا الى الاخوه للام لماذا تقربوا الى الميت الام بالام ذكر وانثى انثى ومع هذا ولد نعم ما هي القاعده من تقرب إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث مثل بنت البنت أم أب الأم هذا لا يرث لماذا تقرب إلى الميت بأنثى الإخوة للأم بماذا تقربوا إلى الميت بالأنثى يرثون لا يرثون يخالفون قاعدة يوافقونها يخالفونها هنا فقط بالنسبة لهذه الجملة أنهم يرثون مع من أدلوا به كتبوا هنايا الشرح أي الأم تحته يعني لا أدلوا به الأم الأم أدلوا به الأم أيوا كل من تقرب إلى الميت بأنثى لا يرث إلا الإخوة الأم لا يرث بوجود لا يرث إلا الإخوة الأم نعم أيوا رابعا لا رابعا إنهم يحجبون من أدلوا به طيب شوف يا أخوان عند بمن أدلوا بمن أدلوا بالأم. بالأم. بالأم المفروض يرثون معه ولا يرثون المفروض لا يرثون, يرثون. هم ورثون ولا يرثون ورثون ليس فقط ورثون إنما حجبوها مسكين يا ليت لهم ورثوا فقط لا حتى أثروا حتى عليها الأم ترث الثلث أب وأختين لأم ماذا ترث جد جمع الإخوة سدس إذن هم لم يعني يعني هناك مصيبتان نعم المصيبة الأولى أنهم ورثوا معها والمصيبة الثانية وهي الأكبر ليس فقط ورثوا معها إنما حجبوها فهمت ماذا؟ هذا المقصود شوف الرابع أنهم يحجبون مع يحجبون من أدلوا به بالنقص بالنقص لأن الحجب عندنا حجب حرمان حجب نقص حجب حرمان عدم الإرث نعم أما حجب نقص بمعنى يكون يرث شيئا ثم ينقص قص مثل أيهما أكثر ثلث أو سدس النظر أن ذكرهم لا يعصب حجب بالنقص أن ذكرهم لا يعصب لا يعصب أنثى ما هي قاعدة الذكر والأنثى للذكر هو الذكر لا يعصب الأنثى يعني يرثون يرثان مثل بعض يا الله يا أخوان تأخذوا بعض الأسئلة إن شاء الله الآن طبعا الموضوع الذي بعد هذا هو باب الجدة قلنا ونطير عليكم نقتصر على الجدة بشرط عدم وجود الأم فقط نكتفي لا نطير كذا لأن الحنبلة وجاء بجدول وجاء بكذا يعني نستغني عن هذا بس القادم إن شاء الله باب التفصيل سوف نقرأ إن شاء الله اليوم لكن بقي يا اخوان كم بقي تقريبا 35 دقيقة نستغلها او نستغل اكثر منها في المراجعة سوف ناخذ ان شاء الله تصحيح نبدا به يلا يا اخوان قررنا الحمد لله جميع الفروق ما هي الفروق؟ النصف النصف الربع الثمن الثلث الثلث السدس النصف كم عدده؟ كم عدد اصحابه؟ خمسة الربع اثنان الثمن واحد الثلثان الا واحد اربعه نحو السدس والثلث اثنان وسبعه اذا النصف خمسه الربع اثنان الثمن واحد الثلثان اربعه والثلث سبعه والسدس كم سبعه سبعه أنا أقول نريد أفضل أو نريد طالب يجمع الأسئلة. أعطوا أسئلة ليوسف. تفضل يا أخو. لا في شيء ما قرنا. قرنا الكل. أعطي مثال. تفضل. زوج بنت بنتي ابن جدة لأب وأخت لأب. زوج بنت بنتي ابن. زوجة. زوج بنت. زوج زوج. زوج. بنت بنتي ابن. جدة لأب وأخت لأب. طيب يا أخو يوسف سوف يجي وأنتم صوبوه أو خطئوه. جد بنتي ابن أو بنتي ابن؟ بنتي ابن. بنتي ابن إذا كانت مثلا السدس. اشتريها في السدس. نعم اشتريها على السدس. تكمل الثلثين. الأخت لأب. تأخذ الباقي. صحيح. الباقي. والجدة؟ جدة. لا تسقط. لماذا؟ من يسقط؟ من يسقطه؟ من الذي يسقط الجدة؟ الأم فقط. الأم. ما في أم؟ ما في أم. خلاص إذا؟ تترث. تأخذ السدس. السدس. مثلا 12. الجد كم يأخذ؟ ثلاثة. والبنت؟ ستة. ستة. تسعة. وبنت الإبن؟ واحد. اثنين. اثنين. 11. و؟ أخ. جدة. الجدة تأخذ؟ واحد. اثنين. اثنين والباقي من بقي؟ من بقي؟ بقي أخت لأب. أخت لأب. أخت لأب تسقط؟ تسقط. شكون أخو؟ خلاص إذا تعود إلى 13. لماذا سقطت أخت لأب؟ وجود الباقي. لأنها ترث الباقي. ولم يقش. ولم يوجد الباقي. لم يقش. أعطوا مثال آخر. زوج وبنت وبنت ابن وجد زوج وبنت وبنت ابن وجد وجد زوج وبنت وبنت ابن وجد وجد زوج جدة مثلا سدس زوج ربع الزوج زوج ربع والبنت بنت نصف بنت الابن سدس سدس سدس جد جدة سدس والجد سدس الباقي الجد سدس الجد سدس والجد السدس زائد الباقي لا. لماذا؟ أنثى عنده أنثى صح أنثى طيب لو قسمنا المسألة أكيد مسألة فيها عوض لو قسمنا المسألة ماشي الزوج كم يأخذ؟ ثلاثة أيوة بنت ستة بنت ستة تسعة بنت ابن واحد اثنين 12 جد الجد اثنين عندك الجد تعود إلى 15 زائد واحد زائد جدي يأخذ زائد واحد ما في ما في باقي هو ما في باقي ما في باقي كم تعود إلى خمسة أظن أربعة خمستاش إذا الزوج ثلاثة البنت ستة تسعة بنت الإبن اثنين 12 الجدة اثنين 13 والجد اثنين 15 تعود إلى 15 إذا الجدة والجد على نفس الشيء. نفس الشيء ولا لا؟ يلا. هنا الباقي تاع الجد يسقط هنا. الباقي للجد. وما ظل. ما في باقي. مثال آخر. نقدروا نعطيو زوجتين يعني يبدا عنده زوج. إذا زوجتين لو كان الربع يشتركان يشتركان في نفس لو كان الثمود يشتركان في الثمود سهلة يلا حتى ولو كانت أربع زوجات زوجتين يشتركوا يقسموا الدار يشتركوا ولا يشتركوا يشتركوا لا تفهموا يا أخوان يعني كل واحد يأخذ الربع لا الربع يقسم بينهم بين الجميع زوجتين زوجتين أخ لأم أختاني لأب أختاني لأب صحيح؟ مسكين يستعدي زوجتين الربع زوجتين الشركات الربع أختين أهل أم سدس أختين لأب الباقي أختين لماذا الباقي؟ أختين أختين لأب أختين لأب الثلثين شركة الثلثين شركة الثلثين إذا مسألة فيها زوج و زوجتين وأخ لأم وأخ لأم وأختين لأب زوجتان يشتركان في الربع وأخ سدس أخ لأم أخ لأم سدس أختين لأب لأب شركان في الثلثين مسألة من ستة 12 زوجتين كم ثلاثة نعم والأخ للأم نعم ثمانية وثمانية الأختين نعم جمع كم 12 13 13 إذن تعود إلى 13 من 12 تعود إلى 13 و15 و17 كم مرة تعود ثلاث مرات مسألة أخرى أتولى مسألة أب أب و أختين أختين لي أختين لأب نعم أب أختين لأب و جدة وجدة وبنت وبنت أب أختين لأب وجدة وبنت الجدة تأخذ السدس الجدة السدس البنت حجبها من الذي يحجبها؟ البنت أيهما الأولى مصطفى؟ بنت الإنسان أو أبوه؟ نصف تأخذ البنت نصف الناس والأب سدس السدس زائد الباقي أختين لأب تشترك تركبتان بالأب لا يرث أحد من الإخوة مع الأب إذن الأب يأخذ السدس زائد الباقي والبنت تأخذ النصف والجدة السدس الجدة السدس أختين لأب جبتان مسألة من؟ ماذا فيها؟ ستة أكيد ستة واحد سدس واحد واحد والنصف ثلاثة يقعد واحد يبقى واحد يطلع مع الباقي يلا مثال آخر يعني حتى خارج الصبر يكفي كما قرأنا فقط اذكر ما قرأنا أب أم عم أخ الشقيق أخ لأب زوجة زوج جدة هذا كافي يا شيخ مرة مرة هذا كافي اسمه هي شيخ في المسألة الأخيرة الدين تأخذ ثلاثة صح؟ ثلاثة مش جدة سأخذ واحد والأبي أخذ واحد زائد واحد الباقي يطلع نعم أختي الأم أخت شقيقة أخت الأب زوجة فلعني بي أم شوي لا أخت الأم أخت شقيقة وأخت الأب أخت الأم أخت شقيقة أخت الأب زوجة أخت مصطفى أم زوجة زوجة أم أختي أم وعمي الشقيق شقيق عم فقط عم شقيقة عم شقيق. عم فقط مش عم شقيق لا لا عم فقط يزيك بالعم أنا عم شقيقة لا هو أخي مش يقول عم شقيقة أنا مثلا شو أقول شو أقولت أخت الأم أخت الأم أخت الشقيقة أخت شقيقة أخت الأب أيوة زوجة أيوة أم أيوة أخت الأم وعم شقيقة أختي أم لك نعم أختي أم فقط أختي أم أختي شقيقة أخت أب زوجة وأم لا زوجة عم شقيقة وزيد الشفر ما المنع قال لك ليش عم شقيق عم شقيق لا نقول عم فقط عم فقط لا هناك عم شقيق هناك عم لأب هناك ابن عم شقيق هناك لا قرار في التصريف ولا كيف تقول عم كيف أكيد ما حرم عنده يبكي كل شيء. أحمد الله. يلا. تفضل. نبدأ تصير اليوم الأسبوع القادم. كما الأسبوع القادم راجعوا هذو في. لكن حاولوا أن الآن يعني بقي 25 دقيقة حاولوا استغلوها في الأمثلة. مثال يا شيخ. أنا أفضل أن يكون مثال لا يتعدى 400 غلطة حتى يكون إنسان أولاً يحلها بسرعة في نفس الوقت نستغل فرصة أكبر لإعطاء الأمثلة يا باشا أخت شقيقة أخت شقيقة ماذا معها؟ أخت شقيقة؟ أخت خلي أخت شقيقة نصف يلا بعدها أخت لأب أخت لأب السدس تكمل الثلثين بعدها أخت لأم أخت لأم السدس زبعة بعدها الزوجة الربع الأم السدس الباقي العم العم الباقي العم ما يبقى شيء طيب مثلا من اين؟ 12 أخت شقيقة 6 1 يا أخوان قلت لكم لا تنظروا إلى المسألة انظر أن وزع أخت شقيقة كم؟ 6 بعدها أخت لأب 2 أخت لأم 2 زوجة 3 الأم 2 إيش معنى؟ 15 يسرعون 15 والعم يسقط لأنه لم يبقى له شيء أخوين شقيقين ذكور إن أخوين يعني ذكور أخوين شقيقين أخ لأب أخ لأب وأب وأب أخوين شقيقين أخ لأب وأب ما اسمك؟ مروة تفضل لا قلت لك تفضل لأنها سهلة لأنها سهلة لأنها سهلة أخوين شقيقين أخ لأب وأب نسيت رغم أنها سهلة يا لخ سهلة جدا الأب يحجب صوته الأب يحجب كل شيء نقول في الأب السدس احفظوا القاعدة لا يرث أحد من الإخوة مع الأب أبدا ذكر الأنثى شقيق لأب ما في أحد فالأب لا يقول الكل يملك سهلة وصعبة شوف صفر رأيت قل لأنها سهلة صعبة لأنها سهلة صعبة نقول سهل وسمح سهلة بالتفكير صعبة بالتطبيق مثال آخر نفسها زد عليها بنت نفسها زد عليها بنت يلا البنت تاخذ النصف النصف والأب والأب يأخذ الكل لا. ويحجب الباقي لا يأخذ الكل ويحجب الباقي ماذا بنت خلاص سدس السدس زائد الباقي الأب نعم نعم مثلا من 6 البنت تأخذ 3 ولن يأخذ 1 ثم يرجع ويأخذ الباقي كم واحد ثلاثة 2 كان الأب أخذ هنا النصف لكن لم نسميه نصف قلت لكم ضعوا رقما واحدا زائد 2 حتى تعرف بأنه أخذ السدس والباقي إذا حسب ما قرأنا من الذي يجمع بين الفرض والتعصيب؟ الأب والجد. بشرط أن يكون هناك فرع أنثى. مثال آخر. بنت أخ لأم أم. بنت أخ لأم وأم. بنت أخ لأم السدس. أخ لأم السدس. لماذا؟ لأنه واحد. لا وجود الفرع. ما في سدس. وجود الفرع يحلقه. نعم. هذا. أيوة. من بقية؟ أم. أم ثلاثة سدس. إذا نصف سدس. يلا. بنت أخ لأم أم وابن ابن ابن. أيوة صح. بنت بين أخ لأم أخ لأم أم أم وابن ابن ابن ابن. بنت أم أخ لأم ابن ابن. البنت تأخذ النص. الأم تأخذ الثمن. ليش الزوجة؟ لا. البنت تأخذ النصف. أخذ البنت النصف والأم. السدس. أخ لأم تحجب بوجود البنت. والأخير ابن ابن. ابن ابن. يرث ولا يرث؟ يرث. الباقي. ياخذ الباقي. مثلا من ستة. البنت ثلاثة والأم واحد والابن ابن اثنين. وأخت الأم تسقط. وكان أخ لأم. أخ لأم يسقط. نفس الشيء. يلا. أم أم أخ لي أم أم أخ لي أم أختاني لأب أختاني لأب والابن وابن أم أخت لي أم هكذا أختاني لأب وابن الأم ثالث ثم هنا ثالث ثم وجود الفرع. لا تفرق الأمر بين الزوجة والأم. السدس الأم هنا ثم هنا الأم تاخذ السدس. سدس نعم. أخ الأم تحجب. لماذا؟ وجود فرع. يقول يحجب. يحجب. نعم. وجود فرع صحيح. والأختين محجوبتين بوجود الابن. صحيح. صحيح. ابن الباقي. ابن الابن باقي. الأم وابن. والابن. الأم سدس والباقي يعطى للابن. سلام ستة واحد خمسة. تفضل. الجد لأم يعني من أم أم الأم أم الأم. إذا وجدت أم الأم وأم ولد جدتان هنا في في في لكن القريب لل ما أقول راجح كذا القريب الذي يوافق يشتركان في السدس. يعني الجدة لو تعددت ذلك الزوجة لو تعددت يشتركنا في السدس. كما أن الزوجات يشتركن في الموضوع أو الثمن كذلك الجدات في السدس. شو يقول حتى تفهم الموضوع. أم ثالث أم أب ثالث. أين الإشكال؟ لو اجتمع أو كانت هناك أم وكان هناك أب. لو اجتمع مثلا أم أب واضح؟ يشتركن في السدس. طيب وكان أم وأم أب عفوا لو كان أم وأم أب أم أب قريبة وأم الأم بعيدة العكس أم أم أم أم أب فسيبا. إذا كانت من جهة الأم شوف الجدة من جهة الأم قوية الجدة من جهة الأب ضعيفة ننتبه. لو كانت أم وأم أب يشتركان في سدس. لو كان أم قريبة وبعيدة بعيدة لكنها قوية. أم أب قريبة لكنها ضعيفة. هل القربة تسقط البعد، هذا فيه خلاف. لكن لو كان العكس، القربة تسقط البعد، ما هو العكس؟ أم وأم أم أب. نعم، إذا أسقطت إذا هذه تسقط هذه. لو كان العكس هذا فيه خلاف، لا نريد أن نجركم لهذا الخلاف. لو كان أم أب اشتركان في الثلث. لو كان واحدة قريبة وواحدة بعيدة اتركوها. فيها تفصيلات. أم الأم أقوى من أم الأب. أم الأم نعم أقوى من أم الأب. نعم. رغم أنه يذكر بين المسلمين. هذا هو الشيء. ولأجل هذا شوف مثلا الأم تسقط الجدة التي من جهته والتي من جهة الأب. فهمت؟ ما شاء الله. الأب لا يسقط الجدة التي من جهته. فهمت؟ صراحة عندك هذا فيه تشابه كبير جدا. فلجد نحن صعلين على هذا كله. نحن نقول لو استويتا في المرتبة أم وأم أب أو أم أب يشتركان في السدس. فهمت؟ أي إشكال لو كانت إحداهما قريبة والأخرى بعيدة هذه تتركها كل أخرى. يلا أب جد زوجة. أب وجد زوج زوجة لا يمكن. جديد زوج لا يمكن. واحد منهم مات. أب وجد زوج يحجب. يلا أب وجد وزوج يحجب جد يعني وجد أب. رقم مصطفى جد. الأب يحجب جد. أيوة نعم. صافي جد وزوجة الربع. إذا زوجة الزوجة تأخذ الربع والباقي يأخذه الأب أو الجد مسقط. ولو كان العكس ولو كان مثلا الزوج وأب وجد نفس العملية. الزوج يأخذ النصف. الزوج يأخذ النصف والأب يأخذ الباقي. ويحجب على الجد. والجد يسقط. أخلي أم وأم. نعم إشكال في القضية اللي درسناها مؤخرا. أخلي أم. لا زين إشكال شيء. هذا واضح. أكثر من الشمس. الأم بجيت اختصاص. لا أم السدس. أم السدس. والأخ أم السدس. توافقون؟ شريكونها. توافقون أو تخالفون؟ أو ساكتون؟ الأخ أم السدس. أنا أخالف مزيدي دي بقى. الشيخ مصطفى الذي يجمع بين الفرد والتعصيب لا تنسى الشيخ. أبا وجد. هذا ليس أبا وليس جدا. توافقون أو تخطئون؟ راح الأم سدس تقول الأخت صحيح أو خطأ؟ الأم شك فيها. شك فيها؟ لا هو شك. تفضلي برضه. متى تلث الأم والثلث؟ الأم الثلث. ثلث مثلا. عدم وجود الفرج، عدم وجود الجمع من الإخوة. هل هنا جمع الإخوة؟ لا ثلث. شك في الأم. الأم الثلث. لعدم وجود الجمع من الإخوة. والأخ الأم يرث السدس. هات الأم ترث السدس أخذ يكون فم الجمع من الإخوة. جمع هنا واحد. نعم. متى يسقط الإخوة الأم؟ لا يسقط لها. شوف يوسف لو أطلق السقط أو أطلق الحجب يصرف إلى حجب حلال. الأم تسقط ولا تسقط؟ لا تسقط. ليس هنا دائما لا تسقط. احنا قلنا ستة من الورطة لا يسقطون. من هم؟ الأبوان والزوجان والولدان. هؤلاء يجب أن يرثوا مهما كانت المسألة. الأم يمكن بالنقصان يعني تعرف حتى لا النقصان يدخل النقصان نعم لكن حجب كلمة لا أبدا. أخوي هل سمعت بأن الزوج محجوب؟ لا. أو الزوجة محجوبة؟ أبدا. صحيح. الأب محجوب الأم محجوبة؟ لا. ولماذا؟ لأن هؤلاء أقرب الناس إلى الميت. نعم. مات الإنسان عنده زوجة أقرب الناس إليه، عنده الأولاد أقرب الناس إليه، عنده أب أو أم أقرب الناس إليه. هؤلاء إذا حجبوا من الذي يرث؟ من الأبوان الزوجان والبيت والولد. والولدان الأبوان والزوجان والولدان. طبعا الولدان يشمل البنت والولد. أخوين أم وأم. أخوين لأم وأم. هنا أنا أنا جمع حاج بحرمان. أين هو شو؟ ما في حاج بحرمان. لا ما في الأم السودس. الأم السودس. الأم السودس لوجود الجمع. جمع. أيوة. الباقي. ليس الباقي جمع مصطفى. الأم السودس أخوين الأم. أخوين الأم. جمع. لا لا. قلت كلمة شوي. قلتها بشوية. من هو أصحاب الثلث؟ الأم والإخوة الأم. الأم بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع، عدم وجود الجمع من الإخوة، ألا تكون في إحدى مسألتين الغرروين. الإخوة الأم بثلاث شروط: أن يكونوا أكثر من واحد، أن لا يكون معهم أصل من الذكور، أن لا يكون معهم أصل من الفروع. الأخوين لأم هنا لأن الأصل هو أنثى، ولو كان ذكرا لحجبهما. يعني نعم نعم للأم أنثى أصل وهو أنثى صحيح. أما الفرع فإذا كان يعني مطلقا. نعم. مطلقا. مثال آخر. لا في مثال آخر. الآن 50 دقيقة بقي 5 دقائق 10 دقائق. أم. أم. إخوان لأم. إخوان لأم. بنت. بنت. شقيق. شقيق. أخ لأب. أخ لأب. الأم السدس. الأم السدس. صحيح. بنت. بنت. نص. نص. ماذا؟ شقيق. شقيق أخ شقيق. أخ شقيق. شقيق. ثم أخ لأب. لا في الأم يسقط. إذا الأم السدس، البنت النصف، بعدها أخ لأم. أخ لأم لا يرث. لا يرث بسبب وجود بنت. الفرع بنت. نعم. أخ شقيق. أخ شقيق أيضا يسقط. لماذا يسقط؟ وجود الفرع. أين هو الفرع؟ بنت. البنت لا يسقط. ثلث. ثلث الباقي. ثلث الباقي. ماذا بقي معهم؟ أخوين. قول أخوين الأم. يسقطان. نعم. لوجود البنت. نعم. إذا البنت نصف والأم السدس، الأخ شقيق الباقي. الباقي. هكذا المسألة. نعم. أخ الأم يسقط. يسقط. أنا أريد مثال على مسألة مختلفة. الحرمان هذه الحرمان وأخوة. نقص مثال قرأنا قرأناه الآن. يوسف يكون معنا هذا دع الأم مع الإخوة الأم. سؤال شو يوسف؟ أنا فقط نريد مثال على مسألة تعالوا لما يجتمع الأم والإخوة الأم. أيوة. وتحجب وتحجب ومتى تحجب ولكن بحرمان. لا تحرم. صحيح. الأم تحرم لا تحرم. أخوين الأم. يكون نقص. نقص ممكن. أم وأخوين الأم. أم أخوين الأم. فهنا الأم تنتقل من الثلث إلى السدس. حجم أقصر. يصاب بوجود الأخوين. نعم. بسبب وجود أخوين الأم. طيب أعطيك مثال آخر. أعطيك مثال آخر. تسمي في هذا المثال. عندهم قاعدة تقول: من لا يرث لا يحجب وارثا. من لا يرث لا يحجب وارثا الا الاخوه الام شو هذا المصيبه الا الاخوه الام اذا كان مع ينقص اعطيكم مثال مات انسان وترك اب كتبتم قاعده ما هي القاعده من لا يرث لا يحجب وارثا الا الاخوه الام فانهم يحجبون وهم محجوبون. لا حجبون. نعم. يلا. فإنهم محجوبون وهم محجوبون. فإنهم يحجبون وهم محجوبون. يعني حجب نقصان لسحة الماء. أب وأم وأخوين لأم. أب وأم أخوين لأم. لأم ترث السدس. عن قاعدة. عن قاعدة. أن إخوة الأم مادام محجوبون. نعم لا يرثون الأم ثلث ثلث أو سدس القاعدة الثلث في القاعدة لأن من لأنه ما كانش ما يجي غير من إخوة الأم. ماذا تقول القاعدة؟ لا يرث. لا يرث. ما هي قاعدة؟ لا يرث من لا يحجب من لا يرث لا يحجب الوالد. من لا يرث لا يحجب وارثه. فأخوين لأم يحجبون بالأب. نعم. هكذا؟ نعم. صح. لكنهم أيضا أثروا على الأم. نقص. فالمفروض الأم تأخذ الثلث. لكنها تأخذ السدس. فهم محجوبون بالأب ومع هذا أثروا على الأم. الأم. نعم. فهنا الأم تأخذ السدس. الباقي يأخذه الأب. وهذا كله في مصلحة الأب. نعم. لو كان ورث الأم الثلث كم يأخذه هو؟ ثلثين. لكن هي ورثت السدس كم سوف يأخذ؟ خمسة. الثلثين أربعة هو زاد على الأربعة واحد. في مصلحته. إخوة الأم. نعم. أم. سبب. لكن أخوي لا بوجود الأب. لا. زال شوية. تطبيق. حسيت المواليد. لا بالعكس. السنة الماضية الطلاب كان عندنا بعد الظهر طلاب كلهم رفضوا قالوا ما يمكن. عندهم الحق. اللي زي كذا تعبان وذهنهم. قلت مع الظهر والصلاة الإنسان بالعكس لا ترقد على الظهر. تحتاج للراحة. رفض مواد أساسية دائما تدرس الأول. يعني مثلا الفقه أو أصول الفقه. فهم؟ هذه أقول الإنسان يدعو بها. قم ذكر الدين صافي لا زال نشيطا القهوة صد فقط بالنسبة للشيخ حسن هو غائب اليوم فقط لأنه كان متردد بالنسبة كان متردد يعني بين كان غادي شنو قال في الأسبوع الماضي يتوقف الآن؟ نعم ما قال حسب ما فهمت من الشيخ عن هذه أنه قد يغيب حسب الأسبوع القادم نعم هل يستمر الله أعلم لا أدري لا قلت ما قدرش ينوض في الصباح صعيب هو قال لك متردد يعني اي صراحه هي بسبب الاحداث الموجوده كما تعلمون على المركز الاهل هذا وصل اخلطوا عليهم لكن خاص الواحد يقف معهم مش يمشي يعني هي ازمه هو ليس الشيخ حسن ليس بمعنى انه لا يقف وكذا وانما ربما انه ينأى من نفسه عن يعني مش هالامورات او ملاحظات كل واحد حر يعني كوضعية يا أخوان كل مدرس يعني غير مرتاح له يأتي يعني مثلا مثلا مع هذا كذا الإنسان يأتي ويستفيد ويفيد ويأخذ ويعطي وكذا ويجلس مع الطلاب أنا في نظري هكذا وبالنسبة للطلاب من مساحة الحضور طبعا بالطبع لا غير مثلا لا يسأل يعني أبدا خاصة نحن وأنا في النهاية إذا انقطع أحسن كان شيء حسن كان قلت في البداية مثلا لو مدام لو وجد فرصة أن يدرس العلم أنه لا يتباطأ ولا يتأخر بل يعني يأخذ صراحة من الأحسن ولكن الإنسان البداية من السنة الأولى ويلقى مشاكل يذهب إلى مكان آخر ربما ولكن الإنسان يعني أربع سنين يعني قضى أربع سنين يحز في أنفسنا تعيش في بلد بمعنى أنك يعني أسمحنا الآن حتى لا يعني أسمحنا في موقف يصعب الإنسان أن يدافع حتى على نفسه صحيح تصور لو أنت الآن مثلا أنت لو كنت لا تعرف مثلا الشيخ عبدالي لو قيل لك كذا كذا كذا تصدق قد يأتي إلى ذلك كذا كذا لكن الشيخ عبدالي يعني أنا أقول لو كان الشيخ درس في السعودية ممكن نعم والشيخ درس بعيد كل المدرسة أزهرية وهم بعيدون كل البعد يعني مثل كذا كذا والله أعلم فقط يريدون المكاسب يوم الثلاثاء إن شاء الله نشوفه لكن هم يعرفون هذه الحقائق عارفين لا هذا مصدر الأخبار هنا الإعلان رسمي هم قالوا هو كذا كذا كذا لكن لم يثبت عندنا دليل على أنه كذا وكذا وكذا إنما لكن هو لدى وزير التربية قال بأنه عندي أدلة قوية قال عندي وثانيا يعني المشكلة العظمى أنه قال بأن الشيخ عبد الهادي هو سعودي عندهم في المعلومات والقرار لأنه هو سعودي يعني لا يعرفون حتى أنه مصري كيف تقول أنه هو سلفي اتهموه بالسلفية والتشدد هو خطر على لا ضحكتني جملة خطر على المجتمع يعني وين نشوف الخطر لا هو الآن يعني التصريح ليس سهلا التصريح صعب جدا جدا. ولأجل هذا لو مثلا جاء يوم الثلاثاء ورفعت تهمة مع الشيخ أنا سوف أتفاجأ، لأن التهم موجهة لإنسانات عادية. فهمت؟ هذه لا تقال إلا يعني شخص مجرم، مجرم وخطير وكذا وكذا وكذا وكذا. غريب يعني هذا الوزير الانبياء هذا. شوف يا شيخ، في انتخابات قادمة وكل حزب إذا رأى من نفسه عدم القدرة على المنافسة فإنه يبحث عن وسيلة لكسب الأصوات، فهم الآن يفعلون وكذا وكذا لعلهم يجدوا شيئا يعني يثير انتباه الرأي العام حتى يجلبوا الأصوات. ماذا يقول؟ يقولون قالوا بأن لو نجحنا سوف يكسب كل شخص مبلغ 2000 يورو في العام تضاف إليه لأن كذا كذا كذا، لم يحصل أي شيء. إذن فالآن شيخ الآن لو أنهم أتوا بأي شيء فالشعب يكذبونهم، لكن الشغل الشاغل في هذه الأيام كلها الإسلام. وليس الآن كل الناس تتابع هذا الموضوع، لأن كل الناس ينتظرون يوم الثلاثاء. مستغرب مستغرب أن حتى المجلة اللي عملت مع القاش يعني يعني سبحان الله ضده، يعني غريبة وتقول فيه كلام غريب، تقول لماذا هو يجلس هنا، لماذا لم يطرح؟ يعني سبحان الله أنت يعني شو أخي غريب يعني غريب. الآن اتخاذ القرار هذا أخذ من زمن، لكن لو أنهم جاءوا بالقرار وقالوا القرار هو كذا وكذا وكذا وكذا الناس سوف تتفاجأ. لكن هنا يسمونه السياسة يسمونه تهيئة الناس لتقبل القرار. هو القرار كله سحب المركز، فهمت؟ ولو إعطاؤه لهيئة تنفيذية هم يتصرفون فيه. هل سمعتم أخوان؟ يقول يجب أن يستفيد منه من المركز يعني كل المسلمين بما فيهم الشيعة، فلهم الحق في عاشوراء أن يأتوا إلى هنا والسيوف والسلاسل وال هكذا. هذا هم لهم حضور قوي صراحة في الدروس. نحن كعراقيين يعني لدينا تجربة سيئة. هذا الأصل هو هذا. أنا أقول لحد المهم زمان أنا أقول عليكم دعاء، يقول عليكم الدعاء. ربي ينصر الشيخ عبد العزيز. الحمد لله تعرفون يعني كم شخص استفاد من هنا وكم شخص نقص على الشيخ بالطبع يعني كذا كذا يعني عدد غير محصين صراحة غير محصين. وأنا أعتقد اعتقادا جازما إن شاء الله أن الله عز وجل ناصر المظلوم. آمين يا رب. هل هناك فعالية ممكن يقوم بها جمع من المسلمين لنصرة هذا الشيء؟ والله يا شيخ لو خرج مظاهرة يعني جمعنا توافق هذاك قلت الشيخ عبد الهادي خط نخرج مظاهرة. هذا عندما تتحدث بأي اسم نحن مجموعة من المسلمين كشخص، فهمت؟ المفروض تقدمون هناك اتحادات الاتحاد المساجد وهيئة تنفيذية ومجلس أئمة. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أين كل واحد حليف على الناس. هذا هو المشكلة. المشكلة الكرة جاية اليوم. أنا إذا بدأوا ما يتكلم أحد. أنا سمعتهم. سيأتون على الخليج. سمعتهم بأنه ما سمعتهم منهم الوزير، لكن سمعتهم أحد الإخوة أنه قرأ قال هناك 6 من الأئمة والضوء سوف يأتي على كل واحد منهم. هذا يترتب سقوط الضحية. وكما يقال المشي المشهور وكيل سوية وكيل شو يقولوا في الله يقولوا عندما يسقط العجل تكسر السكين قبل أن يسقط كل واحد يفر، لكن عندما يسقط أين السكين أين السكين. ولكن موافقتها الواجب أنه إذا ما يجب أن يكون إذا ما دور أي فعال يجب هيئة مثلا الجمعيات الأخيرة أنه معنية أحسنت خصوصا مجلس أي لكن هم نائمون يعني من أجل الشكل الإجتماعي معكم وفي تعرفونه معرفة جيدة. حتى الشيخ عبدالي قال لي مرة من المرات كان هناك استضافه شلاوي واستضافه شخص آخر قال لي والله إن هذا هناك كان يتحدث أفضل من شلاوي. يعني المركز بدون شيخ عبد الهادي يعني نشوفه شوفوا نرجع لتونس نشوف كل شيء نوعا ما. أنا أعرف في السعودية هناك فصالح بين السلطة والدين. نعم. أنا رئيسي أستاذ لهذا مش هذا بيتجذب كل من مش يدافع عن يعني هم مش يأخذونه. نعم. يعني ولا يقومون في إلى وين؟ شو صاحب الأرض الزائري يعني كان لي يصحون أربعين يعني كان عام في مشي وتقول بأنه العمل الأرضي مثلا العربية يعني ولها الصلاحية لها تسعى. الدكتور عبد السلام تعيط له الشعوب هذا انه خارجي شدو مسكين الديوان صافي جد هذه حوالي ربما 4 سنوات لا محاكمه ولا شيء والمشكل هو انه مسكين زوج بلجيكيه وله ابناء معها ودابا هي ان شاء الله خير خير ان شاء الله وتجد ان الناس اللي يعملون يعني ربما ما يتصفقوش لهم يعني بعض الاحيان هناك يعني جزء من المسلمين هم يقومون بالتحريض على ليس دائما ليس احيانا شيء قلنا دائما كنت صادقا دائما هكذا يا شيخ هذا هو انا رايت يا شيخ بعض الامور وقعت صفقت لها سبحان الله العظيم وانها وقعت ليس من المسلمين بل من ممثلي المسلمين. نعم يحذرون وكذا. هذا يعني لا تستغرب ان مثلا هيئه تنفيذيه وكذا لا يتحدثون. لا استغرب ولا تستغرب. ولا استغرب صحيح. لكن نسيم هم نسوا كما قال الاخ يعني اكلتوا يوم اكلت. الدور القادم قادم. لكن لو جاءوا ورأوا بأن هناك مثلا مؤامرات وأن هناك احتجاجات وأن هناك رفض لهذه القرار وكذا وكذا ربما يحسبون ألف حساب يتخذون في القرار لكن المسلمين الكل ساكتين يعني والله يا شيخ أنا لما أخبرت بالخبر بتصريح الوزير كذبت قلت مستحيل حتى أنا اتصلت بالشيخ عبد الهادي لو كان بعض أشخاص في بروكسي قلت قد يكون لكن كيف كما الله هو مدبر الحكيم لا يمكن يقع شيء في ملك الله الا باذن الله عز وجل وان شاء الله سوف الله ينصره يا رب شكرا من هكذا